نقول استمر إلى الغروب، إذا لم يرجع فعليه دم. نعم. ويستمر بها إليه. نعم. فعليه دم أي شاس، لأنه ترك واجبا. لأنه ترك واجبا وهو الوقوف. نعم. فإن عاد إليها واستمر إلى الغروب فلا دم عليه. نعم. أو عاد بعده. أو عاد بعد الغروب لأنه أدرك الليل والنهار. نعم. أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه. قبل الفجر يعني الوقت المحدد من صبيحة اليوم التاسع إلى الفجر في يوم العيد. نعم. لأنه أتى بالواجب. نعم. وهو الوقوف بالليل والنهار. يعني أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار. نعم. ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه. فلا دم عليه لأنه ما في الإمكان يحصل على شيء من النهار. النهار انتهى وهذا لا يعود. نعم. قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا. اللي يقف بالليل لا دم عليه، وهذا لا خلاف فيه لأنه ليس باستطاعته الوقوف بالنهار لأن النهار قد انتهى. نعم. قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. ثم يدفع بعد الغروب، بعد أن تغرب الشمس ويتحقق أن الشمس غربت لا يصلي المغرب. عندنا مثلا أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في أول وقتها، لكن في عرفة إذا غربت الشمس نعرف أنه بقية الأيام أو الأيام كلها إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب، لا نقول له صلي المغرب هنا، وإنما إذا غربت الشمس يدفع إلى أي مكان يدفع؟ يدفع إلى مزدلفة، يدفع إلى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء. نعم. ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه عن طريق المأزمين إلى مزدلفة، وهي ما بين المأزمين، إلى وادي محسر. إلى وادي محسر. إلى وادي محسر. ويسن كون الدفع بسكينة، فكان عليه الصلاة والسلام يمشي العنق، فإذا وجد فجوة النص، يعني إذا وجد مجالا أسرع، وإذا وجد الزحام يمشي العنق، يعني شيئا فشيئا بدون إسراع، وإذا وجد فجوة نص. نعم. ويسن كون دفعه، وكان عليه الصلاة والسلام يقول السكينة السكينة. نعم. ويسن كون دفعه بسكينة. نعم. لقوله عليه السلام: أيها الناس، أيها الناس، السكينة السكينة، لأجل أن يمشوا في هدوء دون أن يؤثر بعضهم على بعض. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يمشي العنق، فإذا وجد فجوة يعني فرجة نصا يعني أسرعا. نعم. أيها الناس السكينة السكينة، ويسرع في الفجوة إذا وجد فجوة يعني فرجة. نعم. لقول أسامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق. يسير العنق، العنق، والعنق الانبساط في السير، الانبساط في السير يعني دون الإسراع، فإذا وجد فجوة نص أي أسرع. نعم. يسير العنق فإذا وجد فجوة نص أي أسرع، أي أسرع، لأن العنق الانبساط في السير والنص فوق العنق يعني إسراع. نعم. لأن العنق انبساط السير والنص فوق العنق، ويجمع بها يعني الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى المزدلفة. ويجمع بها يعني إذا وصل جمع، فأول ما يصل يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة، إن وصل في وقت المغرب صلاهما جمع تقديم، وإن وصل في وقت العشاء صلاهما جمع تأخير. نعم. ولا يصلي في الطريق. نعم. ويجمع بها أي بمزدلفة بين العشاءين. بين العشاءين، العشاءين ما هما؟ المغرب والعشاء. نعم. أي يسن لمن دفع من عرفة ألا يصلي المغرب بعرفة، ولا يصليها بالطريق، بل يصليها إذا وصل إلى مزدلفة. نعم. ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع. وكلهم يجوز لهم الجمع كما مر بنا في موضوع عرفة في الجمع بعرفة، قال من يجوز له الجمع، قلنا الجميع يجوز لهم الجمع. وهنا فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حق رحله، عبارة دقيقة من المؤلف رحمه الله، قبل حق رحله. ما معناها قبل حق رحله؟ قبل أن يفك أمتعته أحسن، يعني إذا وقف السيارة يباشر في الصلاة قبل أن ينزل أغراضه وحاجياته وأمتعته من السيارة. نعم، قبل حق رحله. وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة. وإذا صلى المغرب بالطريق الصلاة صحيحة، لكن نقول تركت السنة، لأن الأولى أن تصليها بعد أن تصل إلى مزدلفة. نعم، وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزاء ويبيت بها وجوبا. يبيت، قلنا معنى يبيت من أدركه الليل في المكان فقد بات فيه نام أو لم ينم. من أدركه الليل في مكان فقد بات فيه نام أو لم ينم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، فقد بات بمزدلفة وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. نعم، وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل. يجوز لمن معه ضعفة، نساء، ناس كبار في السن، أطفال صغار يخشى عليهم من الزحام، يجوز أن يتحولوا من مزدلفة بعد منتصف الليل لا قبله. أما من لم يكن معه ضعفة فلا، ومن كان معه ضعفة يجوز أن يتحول بعد منتصف الليل، أي أن الضعفة ومن معهم ممن يقوم بشؤونهم يجوز أن يتحولوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل. نعم، لقول ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى كنت في من قدم كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة آل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ليس من الضعفة، ولكن أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام مع الضعفة. فنأخذ من هذا أن الضعفة يجوز أن يتحولوا ومن يقوم بشؤونهم. طيب الضعف أجازهم، ومن يقوم بشؤونهم مثل من؟ نقول الدليل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قدمه في ضعفة أهله. نعم، قدمه في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. والدفع قبله أي قبل والدفع قبله يعني قبل منتصف الليل فيه دم، والدفع قبل منتصف الليل فيه دم. وبذلك قال الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية والأئمة المالكية، قالوا فيه دم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لأحد. أما الأئمة الأحناف فقالوا لا دم عليه. فعبارة المؤلف رحمه الله قال والدفع قبله أي قبل منتصف الليل فيه دم، لأن الإنسان ترك واجبا فلم يبت كما أرشد المصطفى عليه الصلاة والسلام، والمبيت بمزدلفة واجب. وبهذا القول قال الأئمة الحنابلة والأئمة المالكية والأئمة الشافعية، قالوا الدفع قبل منتصف الليل فيه دم. وأما الأئمة الأحناف رضي الله عن الأئمة جميعا فقالوا لا دم عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل أيها الأحباب يسأل في مسألة فرضية، يقول: توفي رجل وترك زوجة وستة أبناء وبنتين، وترك مبلغا قدره 5000 ريال، فكم نصيب كل واحد منهم؟ نقول: المسألة فيها ثمن والباقي للأب للأولاد بنين وبنات، فالزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد بنين وبنات، ورؤوسهم الأولاد 6 والبنات 2، الأولاد كل واحد له سهمين والبنات كل واحدة لها سهم، فتكون رؤوس الأولاد مثلا إذا قررنا بالبنات 12، لأن كل واحدة 2 والبنات 2 14، 14 والباقي لهم 7 من 8 مباينة، فنضرب الرؤوس وهي 14 في أصل المسألة وهي 8 وهي 8. المهم أنه بالنسبة للخمسة الآلاف الزوجة لها الثمن، لها ثمن 5000. كم ثمن 5000؟ ثمن 5000، الزوجة لها الثمن والباقي للأولاد بنين وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ثمن ثمن المبلغ. سمعت آلة حاسبة شوف كم طلعت يعني. اقسم 5000 على